فالمرسل هنا هو العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، فذكر اسمه بما يدل عليه ويميزه عن غيره، فإن مما يطلب شرعا وعرفا تمييز العبد نفسه عن غيره باسمه، فلا يذكره بشيء يشاركه فيه أحد سواه. فالإجمال باسم كقول المرء من محمد بن عبد الله أو غير ذلك بما لا يتميز به عن غيره يبقى معه اسمه خفيا لا يظهر لغيره فصله عن أحد يشاركه فيه، وهم كثير في مثل ما مثلنا. فالمحمود أن يتميز اسمه عن غيره بما يفصل به عن مشاركه. والواقع في سنن العرب أنهم إن عدوا أربعة أسماء فيقولون فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فالأسماء الأربعة كفيلة عادة بتمييز المشارك المسمى بها عن مشارك له. فالغالب أن الناس لا يقع تواطؤهم في الاسم إلى هذا القدر الذي يسمى في عرف الناس بالاسم الرباعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.